بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في الكلام على نواقض الوضوء من متن العلامة أبي شجاع رحمه الله تعالى، وقد مر بنا أن مذهب الإمام الشافعي أن النوم على غير هيئة تمكن ينقض الوضوء، وأن النوم على هيئة المتمكن لا ينقض الوضوء على المذهب. ومر بنا الكلام على هذه المسألة بتفصيلها، ثم قال رحمه الله تعالى: الناقض الثالث زوال العقل بسكر أو مرض. زوال العقل بسكر أو مرض. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى كما في المجموع الثاني 25: قال: أجمعت الأمة على انتقاض الوضوء بالجنون والإغماء. وقد نقل فيه الإجماع ابن المنذر وآخرون، انتهى. يقول: أجمعت الأمة على أن الوضوء ينتقض بالجنون، لو جن الإنسان ثم أفاق انتقض الوضوء، لأن المجنون لا يتحكم بنفسه. وقالوا إن الإنسان إذا ما من مجنون إلا وينزل. كذلك أيضا بالإغماء، إذا أغمي على الشخص فإن وضوءه ينتقض أيضا إجماعا. طيب، نقرأ في هذا ما قاله الإمام النووي قبل أن ننتقل إلى المسألة التي بعدها. قال رحمه الله تعالى كما في المجموع صفحة 25: قال: أجمعت الأمة على انتقاض الوضوء بالجنون والإغماء، وقد نقل الإجماع فيه ابن المنذر وآخرون، واستدل له أصحابنا وغيرهم بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه ثم أفاق فاغتسل ليصلي ثم أغمي عليه ثم أفاق فاغتسل، متفق عليه. طيب، على هذا الإنسان لو أغمي عليه ثم أفاق كان على وضوء، نقول له أعد الوضوء. طيب، قال: واتفق أصحابنا أن من زال عقله بجنون أو إغماء أو مرض. مرض إلى أن ذهب عقله بسبب المرض. قال: أو سكر بخمر أو نبيذ أو غيرهما، يعني كالبنج زال العقل، دخل غرفة العمليات أعطوه بنج فلإجراء العملية دون أن يشعر. فإذا كان على وضوء ثم أفاق لابد أن يعيد الوضوء. ما يقول: أنا توضأت وتشهدت، كما يفعل بعض الناس يتوضأ وينطق بالشهادتين قبل أن يدخل غرفة العمليات، قال: من أين لو مت على طهارة ومت على الشهادتين. بعد أن أفاق قال: أنا لازلت على طهارة. قد انتقضت هذه الطهارة بالإغماء وذهاب العقل. قال: أو غرض أو سكر بخمر أو نبيذ أو غيرهما، أو شرب دواء للحاجة أو غيره، فزال عقله انتقض وضوءه. ولا خلاف في شيء من هذا إلا وجها للخراسانيين، أنه لا ينتقض وضوء السكران إذا قلنا له حكم الصاحي في أقواله وأفعاله. حكاه الفوراني والغزالي في البسيط والمتولي وصاحب العدة والروياني وغيرهم، وهو غلط صريح. قد مر بنا أن ابن القيم رحمه الله تعالى يقول إن الذي كان عليه الصحابة وسلف الأول أن السكران لا يؤاخذ بأقواله ولا بأفعاله، إلا أن يكون هناك أشياء تتعلق بضمان جنايات وإتلاف أشياء، فنعم يضمن، وإلا فطلاقه وتلفظه بكلام كفري، عتاقه، بيعه، شراؤه، مراجعته، الذي كان عليه السلف. وابن القيم يقول هذا عن بعض الصحابة ويقول ليس لهم مخالف في ذلك. و وعن الرأي الأول من السلف كما قد مر بنا في أعلام الموقعين وغيره. قال رحمه الله تعالى: وأما قول الشافعي قد قيل قل من يجن إلا وينزل، قال فهو مشهور عن الشافعي ذكره في الأم وحرملة. وأما لفظ النص فقال في الأم في آخر باب ما يجب الغسل، وقد قيل ما جن إنسان إلا أنزل، فإن كان هذا هكذا اغتسل المجنون للإنزال، وإن شك فيه أحببت له الارتسال احتياطا ولم أوجب ذلك عليه حتى يستيقن الإنزال. قال النووي رحمه الله: هذا نصه بحروفه من الأم نقلته، وكذا نقله عن الأم جماعة من الأصحاب، ونقله الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والماوردي وجماعة في المغمى عليه. قال: والذي في الأم إنما هو في المجنون كما نقلته. طيب، على كل حال هذا كلام أهل العلم في من زال عقله بسكر أو جنون أو مرض أو إغماء وما أشبه ذلك. وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن من زال عقله بإغماء أو جنون فإن وضوءه قد انتقض. طيب، إذن الناقض الثاني من نواقض الوضوء الجنون، وكذلك أيضا السكر، وهكذا أيضا المرض الذي يزول معه العقل. طيب، ثم قال: ولمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل. الآن بناء على كلام المؤلف يقول: لمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل. فإذا كان اللمس بحائل من وراء الثياب، أو هو يلبس قفازين ولو رقيقين ولمسها في وجهها في صدرها في يدها في رجلها، فعلى المذهب لا يضر. والقيد بالأجنبية على ما لو كانت من المحارم كأم وبنت وأخ، بناء على هذا القول الذي اختاره في المذهب أن الوضوء لا ينتقد، وإن كان بعض علماء الشافعية يرون أن الوضوء ينتقد كما سيأتي. ولذلك قال: لمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. هذا مذهب الإمام الشافعي أن لمس الرجل المرأة الأجنبية يكون ناقضا للوضوء، ويقولون إن الوضوء ينتقض وضوء لامس دون الملموس. يعني لو لمست المرأة رجلا وهي على وضوء قالوا انتقض وضوءها هي ولم ينتقض وضوءه هو. طيب، هو لمس سواء هو أو هي، سواء كان إنسان لامسا أو ملموسا، لكن لهم وجه في ذلك، يأتون بعض الحديث ويبنون هذا الكلام عليه كما سيأتي. طيب، على كل حال المذهب أن لمس الرجل المرأة الأجنبية بدون حائل ينقض الوضوء. لو لمسها بحائل، لمس ثيابها، لمسها من وراء ثياب، أو كان لابس قفازين ونحو ذلك، فإن الوضوء لا ينتقض. فشيخ الإسلام له كلام شديد فيها، قال: إن القول بأن لمس المرأة مطلقا بدون شهوة ينقض الوضوء قال قول شاذ، ما عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا كلام الصحابة ولا كما سيأتي قراءته. طيب، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في الكلام على هذه المسألة، قال: المسألة الثانية في اللغات والألفاظ والاحترازات، قوله: أو لمستم النساء، قرئ في السبع لمستم ولا مستم، يعني يريد أن هناك لامستم ولمستم، وأن الآية تدل على اللمس. قال: والنساء من الجموع التي لا واحد لها من لفظها، كالرهط والنفر والقوم، وكذا النسوة بكسر النون وضمها لغتان. قوله يلمس أو يلمس بضم يلمس بضم الميم وكسرها يلمس ويلمس لغتان. قوله لا حائل بينهما تأكيد وإيضاح، ولو حذفه لاستغنى عنه، فإن لمس البشرة إنما يكون إذا لم يكن حائلا. قوله لأنه لمس بين الرجل والمرأة في احتراز منا إذا أولي في بينا إلى آخر كلام. طيب، ثم قال: إذا التقت بشرة رجل وامرأة أجنبية تشتهى انتقض وضوء اللامس منهما. يقول انتقض وضوء اللامس دون الملموس، لو أن المرأة هي الذي لمست قال انتقض اللامس دون الملموس، مع أن اللمس حصل. ليس هناك دليل واضح صريح على التفريق، بل هناك دليل على أنه لا ينتقض لا اللامس ولا الملموس. طيب قال إذا التقت بشرة رجل وامرأة أجنبية تشتهى انتقض وضوء اللامس منهما، سواء كان اللامس الرجل أو المرأة، وسواء كان اللمس بشهوة أم لا بشهوة كما يقول الإمام أحمد وأبو حنيفة والإمام أحمد والإمام مالك. أما أبو حنيفة فيقول لا ينتقض الوضوء لمن لمس امرأة مطلقا. الإمام أحمد والإمام مالك يرون أن اللمس بشهوة ينتقض به الوضوء. الشافعي يرى أنه ينتقض بمجرد اللمس بشهوة أو بغيرها. فعندنا كم مذاهب؟ ثلاث. مذهب الإمام أبي حنيفة أن اللمس لا ينقض مطلقا، ومذهب الإمام الشافعي أنه ينقض مطلقا عكس مذهب أبي حنيفة، ومذهب الإمام أحمد الإمام مالك أن اللمس ينقض إذا كان بشهوة. طيب قال إذا التقت بشرة رجل وامرأة أجنبية تشتهى انتقض وضوء اللامس منهما، سواء كان اللامس الرجل أو المرأة، وسواء كان اللمس بشهوة أم لا، تعقبه لذة أم لا، وسواء قصد ذلك أم حصل سهوا أو اتفاقا، وسواء استدام أم فارق بمجرد التقاء البشرتين. يعني يقول لو حتى وقع بالغلط، فمثل إنسان يمشي في الشارع وقعت يده في زحم بيد إنسان التفت إلا امرأة انتقض وضوء، انتقض وضوء سواء كان لحظة ولا طال، ولا طال سواء كان باليد بالرجل بالوجه بالرقبة بأي موضع. قال وسواء قصد أم حصل سهوا أم اتفاقا، سواء استدام أم فارق بمجرد التقاء البشرتين، وسواء لمس بعضو من أعضاء الطهارة أم بغيره. يعني لو لمسها بكتفه كان مكشوف الكتف فبركبته، لو أن اللمس وقع ببطنه يدها موضوعة على مكان وهو مثلا محرم بطنه مكشوفة، مرة بطنه لمست يدها ويدها على طاولة ولا شيء انتقض وضوء باليد أو بغير اليد، سواء لمس أو الملموس من يكون بدون حائل، يعني ما يكون هناك حائل. لو لمس هو وهي لابسة قفازين ما ينتقض. اللامس والملموس بأي عضو منهما. طيب قال وسواء لمس بعضو من أعضاء الطهارة أم بغيره، وسواء كان الملموس به صحيحا أو أشل. الملموس به صحيحا يعني عنده يد شلاء، شلاء ما فيها شيء ولمس انتقض الوضوء. قال زائدا أم أصليا، حتى لو بأصبع عنده أصبع زائدة واللمس وقع بها انتقض الوضوء. قال فكل ذلك ينقض الوضوء عندنا كسر الخير. قال وفي كله خلاف للسلف، سنذكره في فروع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى. ثم قال مسألة، هل ينتقض وضوء الملموس؟ الآن لامس عند الشافعية لامس دون الملموس، لكن هناك خلاف. قال فيه قولان مشهوران قد ذكر المصنف دليلهما وذكر الماوردي والقاضي حسين المتولي أن القولين مبنيان على القراءتين، فمن قرأ لمستم لم ينقض الملموس لأنه لم يلمس، ومن قرأ لامستم نقضه لأنها مفاعلة. وهذا البناء الذي ذكروه ليس بواضح، واختلفت الأصح من القولين، فصحها الروياني والشاشي في طائفة قليلة عدم الانتقاض، وصحها الأكثرون الانتقاض ممن صحاه الشيخ أبو حامد والمحامي في التجريد، وصاحب الحاوي والجرجاني في التحرير، والبغوي والرافعي في كتابيه وآخرون، وقطع أبو عبد الله الزبيري في كتابه الكافي، والمحامد في المقنع، والشيخ نصر المقدسي في الكافي، وغيرهم من أصحاب المختصرات، وهو المنصوص عليه في معظم كتب الشافعية. طيب على كل حال في المذهب في غير المذهب في خلاف علم النصوص، هل ينقض أو لا ينقض؟ المشهور في مذهب الشافعي أنه ينتقض وضوء اللامس دون الملموس. طيب قال الشيخ أبو حامد نقل حرملة أنه لا ينتقض، ونص الشافعي في مختصر الأم والبويطي والإملاء والقديم وسائر كتبه أنه ينتقض، كذا قاله المحامل وغيره. قال الشافعي في حرملة لا ينتقض، وقال في سائر كتبه ينتقض. إن شافعي سوي عن هذا الفرق. وبعضهم يقول عامة كتبه ينتقض، كذا قاله البندني. ثم قال المسألة الخامسة، إذا لمس أحدهما شعر الآخر أو سنه أو ظفره أو لمس بشرته بسنه، يعني لو لمس شعر المرأة أو ظفر المرأة أو سن المرأة كان يكون طبيبا، ف يعني أو أنه لم يلمس بيده عضه ولم يلمس بشفتيه أو بظفره، وضع ظفره عليها. المهم هذه تفريعات دقيقة في مثل هذا، وبعضها قد لا يعني بعضها قد لا يقع إلا في النادر القليل، وقد لا يقع بعضها يعني مجرد بظفر فقط. طيب على كل حال قال إذا لمس أحدهما شعر الآخر أو سنه أو ظفره أو لمس بشرته بسنه أو شعره أو ظفره فطريقان، أحدهما لا ينتقض، وهو المذهب مذهب الشافعي أن اللمس إذا كان شيء من هذا بالظفر، لمس الشعر، لمس السن أو بشيء من ذلك لا ينتقض. قال والمنصوص في الأم وبه قطع الجمهور، وهذا الذي نص عليه الشافعي. والثاني فيه وجهان حكاهما الماوردي وجماعات من الخراسانيين، أحدهما الانتقاض لأن الشعر له حكم البدن في الحل والنكاح والتحريم والطلاق، ووقوع الطلاق بإيقاعه عليه، يعني لو قال لامرأته شعر طالق ظفرك طالق سنك طالق يقع، لأن الطلاق ما يتبعه ويتجزأ، عتق بعض طلاقه الكل منه، طيب عتق بعض طلاقه العفو عنه شمل الكل سراية منه. قال المثل التي بعدها، إذا لمس ذات رحم محرما ففي انتقاضه قولان مشهوران ذكرهما المصنف، يعني لو لمس أمه أو أخته أو ابنته أو عمته أو خالته، قال فيه قولان مشهوران يعني ينتقض إلا ينتقض. قال القاضي أبو الطيب والمحامي في كتابيه وصاحب الشامل والبحر وآخرون نص عليه الشافعي في حرملة. قال المحامل في المجموع لم يذكر الشافعي هذه المسألة إلا في حرملة. وقال الشيخ أبو حامد في التعليق ظاهر قول الشافعي في جميع كتبه أنه لا ينتقض، إلا أن أصحابنا قالوا فيه قولان ولست أعلم أن ذلك منصوص، يعني المشهور أنه لا ينتقض. قال صاحب الحاوي في المسألة قولان صحهما، وبه قال في الجديد يعني الشافعي والقديم لا ينتقض، لو لمس أمه أو أخته أو ابنته أو عمته أو خالته أو ذات محرم. فحصل من هذا أن المشهور عن الشافعي عدم الانتقاض إذا كانت ذات محرم. ثم قال فرع، إذا قلنا لا ينتقض لمس المحرم فلمسها بشهوة، لو فرض أنه لمس عمته وخالته عياذا بالله بشهوة فماذا؟ قال إذا قلنا لا ينتقض لمس المحرم فلمسها بشهوة لم ينتقض. صرح به القاضي حسين البغوي، قال لأنها كالرجل في حقه، فيصير كما لو لمس رجلا كما لو لمس رجل رجلا بشهوة فإنه لا ينتقض. قال فرع، قال أصحابنا لو لمس صغيرة أو عجوزا لا تشتهى من محارمه، وقلنا الصغيرة والعجوز الأجنبية تنتقض ففيه القولان. ثم قال فرع، لمس امرأة أو لمسته فوق ثياب رقيق بشهوة ولم تمس البشرة أو تضاجع كذلك بشهوة، يعني من وراء الثياب، لا ينتقض لعدم حقيقة الملامسة. يعني الشافعي يقول لو لمسها بيدها بالغلط سهوة بدون شعور انتقض، ولو أنه ضاجعها وضمها لمدة نصف ساعة من وراء الثياب الحضور انتقض. أما أحيانا يكون على وضوء يبدي وضوء أما يجيب عليه أكله ولا ما نمتلك حتى مع الزوجة. صحيح يعني الراجح يعني ولا يتمثل تستمر على عدم الانتفاض تستمر على ما انت عليه. وما نقرأ هذا من أي لعنى، نقرأ هذا من أي من الراجح من المرجوح من أي لعنى يكون إنسان على دراية ماذا قال العلماء. ها إذا كانت لا إذا كانت ذات محرم لا ينتقل أنا، لكن إذا كانت أي نبيه فالكلام على ذات المحرم يعني ذات المحرم كالأم والأخت والخالة والعمة وبنت الأخ وبنت الأخت، أما الزوجة ونحوها من أي نبيات فعلى المذهب ينتقل. طيب قال لكن انظر يعني عند أن يفرق بين يفرق بين من لمس امرأة بالغلط لمدة ثانية انتقض الوضوء، ولو أنه ضمها وضاجعها من وراء ثياب لا ينتقض. الشاهد يعني الغلط بنوا عليه ولمسها بالغلط. طيب قال الثانية قال الأولى لمس امرأة أو لمسته فوق ثوب رقيق بشهوة ولم تمس البشرة أو تضاجع كذلك بشهوة لا ينتقض لعدم حقيقة الملامسة. الثاني لمس لسانها أو لثتها أو لمس هذه لسانه انتقض. ذكره الدارمي وهو واضح، ولو تصادم لسانهما دفعة فلا نسان. كل واحد يعني يشتري لسان وما يتصادم إلا في لسان. هذا مخفة الدم الموجودة عن بعض الفقهاء. قال الثالث لمس امرأة ميتة أو لمست رجلا ميتا، ففي انتقاض اللامس طريقان حكاهما ابن الصباغ والبغوي الشاشي وآخرون، أحدهما أنه على الوجهين في العجوز، وفي هذا قطع الماوردي والروياني والقاضي حسين وإمام الحرمين والمتولي وغيرهم لعدم الشهوة واللذة. الثاني القطع بالانتقاض، قال هذا هو الصحيح المختار يعني بناء على المذهب، لأنه لمس أجنبية وهي كذلك لمست رجلا أجنبيا ولا فرق بين الحي والميت. قال ومن صحاه البغوي وقطع به جماعة. ثم قال الفرع الرابع لمس عضوا مقطوعا من امرأة كيد وأذن، امرأة مريضة قطعوا رجلها لأن فيها مرض، جاء شخص توضأ عامل في مستشفى قالوا خذ الرجل هذه خرجها إلى المكان الآخر، أخذ الرجل أو اليد قال انتقضوا إذا كانت غير حائل. قال لمس عضوا مقطوعا من امرأة كيد وأذن وغيرها، أو لمست هي عضوا مقطوعا من رجل فطريقا أحدهما فيه وجهان، أحدهما ينتقض كلمسه في حال اتصال، وأصحهما لا لأنها ليست امرأة ولا شهوة ولا لذة. وهذا الطريق مشهور عند الخراسانيين. والثاني وهو المذهب لا ينتقض، وبه قطع العراقيين الحمد لله انهم يعني سامحوا في اليد المقطوعه والرجل المقطوعه ان الوضوء لا ينتقض له. قال السادسه لو ازدحم رجال ونساء فوقعت يده على بشره لا يعلم اهي بشره ام لا، حصل ازدحام مثل في الحرم وقعت يده على إنسان في الظلام ثم ما عرف الآن يعني الوضوء انتقض ولا انتقض، هو رجل ولا امرأة؟ الناس كثير رجال ونساء ولا يدري أوقعت على رجل أم امرأة يده. قال لو ازدحم رجال ونساء فوقعت يده على بشرة لا يعلم أهي بشرة امرأة أم رجل لم ينتقض، كما لو شك هل لمس محرما أم أجنبية أو هل لمس شعرا أو بشرة كما سبق به. ثم قال فرع في مذاهب العلماء في اللمس. قال قد ذكرنا أن مذهبنا أن التقاء بشرتي الأجنبي والأجنبية ينقض سواء أكان بشهوة وبقصد أم لا، ولا ينتقض مع وجود حائل وإن كان رقيقا. وبهذا قال عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وزيد بن أسلم ومكحول والشعبي والنخعي وعطاء وابن السائب والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري ورضيعة وسعيد بن عبد العزيز، وهي إحدى الروايتين عن الأوزاعي. العجيب أن شيخ الإسلام سيأتي قراءة كلامه قال ما قال هذا أحد من السلف، قال إنه قول شاذ، والنووي يحكي هذا عن هؤلاء، يحكي عن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وزيد بن أسلم، ثلاثة صحابة، ثم زيد بن أسلم ومكحول والشعبي والنخعي وعطاء بن السائب والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيع وسعيد بن عبد العزيز، قال وهي إحدى الروايتين عن الأوزاعي. الله أعلم، شيخ الإسلام يعني عالم مستقر كبير، هل هذه الأشياء ما صحت عنده؟ يعني أسانيدها غير صحيحة، لم تثبت، حتى أنه بنى على هذا كما سيأتي. قال المذهب الثاني لا ينقض الوضوء، لا ينتقض الوضوء باللمس مطلقا، وهو مروي عن ابن عباس وعطاء وطاووس ومسروق والحسن وسفيان الثوري، وبه قال أبو حنيفة، لكنه قال إذا باشرها دون الفرج وانتشر فعليه الوضوء. إذا باشر المرء دون الفرج، يعني الفرج ما بقى لجمع، يعني دون جمع، وانتشر يعني حصل انتصاب، قال فعليه الوضوء. قال المذهب الثالث أن لمس إن لمس بشهوة انتقض وإلا فلا، وهو مروي عن الحكم وحماد ومالك والليث وإسحاق، ورواية عن الشعبي والنخعي وربيعة والثوري، وعن أحمد ثلاث روايات كالمذاهب الثلاثة. يعني رواية عن أحمد أن الوضوء ينتقض باللمس مطلقا، ورواية أنه ينتقض إن كان بشهوة. طيب الثالث لا ينتقض. قال المذهب الرابع إن لمس عمدا انتقض وإلا فلا، وهو مذهب داود وخالفه ابنه فقال لا ينتقض بحال. الخامس إن لمس بأعضاء الوضوء انتقض وإلا فلا، حكاه صاحب الحاوي عن الأوزاعي وحكي عنه أنه لا ينتقض إلا بلمس اليد. السادس إن لمس بشهوة انتقض وإن لمس فوق حائل رقيق، حكي عن ربيعة ومالك في رواية عنهم. السابع إن لمس من تحل له لم ينتقض، وإن لمس من تحرم عليه انتقض، حكاه ابن المنذر وصاحب الحاوي عن عطاء، وهذا خلاف ما حكاه الجمهور عنه، ولا يصح هذا عن أحد إن شاء الله. المذهب السابع هذا مهجور. المذاهب المشهورة كما ذكر شيخ الإسلام ثلاثة، القول بأنه ينتقض إذا لمس بشهوة، وينتقض مطلقا، ولا ينتقض مطلقا. ثم أخذ النووي رحمه الله يدلل للمذهب، نقرأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وشيخ الإسلام كما هو معروف عالم مستقر متحرر متجرد، فيعتني بالأدلة. قال وأما لمس النساء كما في مجموع الفتاوى الحادي المجلد العشرين صفحة 67 و300 إلى 68 300. قال أما لمس النساء ففيه ثلاثة أقوال مشهورة، مثلا فيها سبعة في المذاهب لكن اقتصر على المشهور. قال قول أبي حنيفة لا وضوء منه بحال، إلا أن أبي حنيفة يرى أنه إذا كان دون الفرج حصل انتشار ينتقض. قال قول أبي حنيفة لا وضوء منه بحال، وقول مالك وأهل المدينة وهو المشهور عن أحمد أنه إن كان بشهوة نقض وإلا فلا، وقول الشافعي يتوضأ منه بكل حال. قال ولا ريب أن قول أبي حنيفة وقول مالك هما القولان المشهوران في السلف، هذا قولان مشهوران، القول بأنه إذا لمس بشهوة انتقض أو لا ينتقض مطلقا. قال أما إيجاب الوضوء من لمس النساء بغير شهوة فقول شاذ، لا ليس له أصل في الكتاب ولا في السنة ولا في أثر عن أحد من السلف، مع أن النووي نقل هذا عن جماعة، يحتاج أن ينظر بالأسانيد. يعني الله أعلم شيخ الإسلام يعني بنى هذا على أنه لم يصح عنده تلك الأقوال التي نقلت عن عمر وعن ابنه وعن ابن مسعود وعن زيد بن أسلم وعن النخعي من ذكر معهم، يعني ذكر عن مجموعة من الصحابة ومجموعة من التابعين، ورواح الأوزاعي. شيخ الإسلام يقول: ولا في أثر عن أحد من سلف الأمة قال ولا هو موافق لأصل الشريعة. يعني هذا القول يقول قول شاذ ليس له أصل لا في كتاب ولا سنة ولا أثر عن أحد من سلف الأمة ولا هو موافق لأصول الشريعة. قال: فإن اللمس العاري عن شهوة لا يؤثر لا في الإحرام ولا في الاعتكاف كما يؤثر فيهما اللمس مع الشهوة، ولا يكره لصائم ولا يوجب مصاهرة ولا يؤثر في شيء من العبادات وغيرها من الأحكام، فمن جعله مفسدا للطهارة فقد خالف الأصول. وقوله تعالى: أو لامستم النساء، إن أريد به الإجماع فقط كما قاله عمر وغيره فمعلوم أن قوله أو لامستم في الوضوء كقوله في الاعتكاف: ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، والمباشرة بغير شهوة لا تؤثر هناك، فكذلك هنا. وكذلك قوله: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، مراد المسيس هنا الجماع. قال: هذا مع أننا نعلم أنه ما زال الرجال يمسون النساء بغير شهوة، فلو كان الوضوء من ذلك واجبا لأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين، ولا كان ذلك مما ينقل ويؤثر. يعني الهمم والدواعي متوافرة النقل مثل هذا. قال: فلما لم ينقل دل على أنه لا ينقل. ويبقى الإشكال في يعني ما نقله الإمام النووي رحمه الله تعالى. فشيخ الإسلام يقول: لا يؤثر عن أحد من سلف الأمة. فيحتاج أن ينظر فيما نقله، هل صحت الأسانيد به أم لا، يحتاج إلى مراجعة في المصنفات وغيرها. وربما يعني لو نظر من عنده مفتاح المكتبة كنا نحتاج إلى صحيح الآثار، ربما نقف عني على شيء جاهز. أما الراجح الكلام هنا على نبحث عن الآثار فقط من أي يعني ننظر، وإما بناء على الراجح. فالراجح أن لمس المرأة الأجنبية ولمس الزوجة لا ينتقض به الوضوء، وإن كان لمس المرأة الأجنبية لا يجوز، لكن كلمة كونه لا يجوز شيء، كون الوضوء ينتقض به شيء آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل وهو صائم وخرج إلى المسجد، وكذلك أيضا عائشة لمسته وهو يصلي وهو ساجد، كذلك أيضا غمز هو وهي معترضة بين يدي اعتراض الجنازة كما في الصحيح. أنه يقول احتمال أن يكون هذا بحال، احتمال أن لا يكون هناك حال، واحتمال أن لا يكون هناك حال. يقول هنا سائل: اتفق علماء الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أول من يدخل الجنة، وهذا ما فضله به ربه على العالمين، ولكن الإشكال ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت نعلي بلال رضي الله عنه في الجنة بعمل صالح كان يعمله ولا يتركه بليل ولا نهار، وهو صلاة بعد الوضوء. السؤال: كيف نفهم سماع النبي صلى الله عليه وسلم دف بلال ونبينا أول من يدخل الجنة؟ ما في إشكال أثناء النبي صلى الله عليه وسلم أول من يدخل الجنة يوم القيامة، يوم القيامة أول من يدخل الجنة وأول من يشفع، وبلال وغير بلال يدخلهم تبع. إن كان عنده أن هذا لما وقع في لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم فيعني سمع نعلي بلال، وسمع نعلي بلال، وبلال أين كان؟ كان في الجنة ولا في المدينة؟ في المدينة، ولا زال حيا وفي الأرض، وسمع صوت نعليه. الله عز وجل أراد كرامة لبلال، سمع النبي صلى الله عليه وسلم خشخشة نعليه في الجنة، وبلال ما يقول ما رأى هذا لا بالمنام ولا حصل له باليقظة، كان في المدينة. فبلال آنذاك لا إشكال يعني في هذا. ولو فرض لو فرض أن بلالا سمع خشخشة عليه ودخل حقيقة، قد دخل قبله النبي صلى الله عليه وسلم حتى في هذا الواقع، مع أنه بلال ما قد دخل الجنة لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وعلى كل حال يعني كرامة يعني لبلال وفضيلة عظيمة لبلال وأنه من أهل الجنة. يعني الشهداء يعني الشهداء أرواحهم يعني في حواف طير خضر تسرح في أنهار الجنة، تسرح في أنهار الجنة. وكذلك أيضا المؤمنون يأتيهم من يعني ثمار الجنة، إلا أن الشهداء أعظم من ذلك حيث إن أرواحهم أصلا يعني في حواف طير خضر تسرح في أنهار الجنة. الكلام على الجزاء الأخروي والكلام على ما أكرم الله عز وجل به نبينا وخصه به أنه أول من يدخل الجنة هذه يوم القيامة. ثم بلال ما دخل الجنة أصلا حتى يورد هذا الإشكال، إنما سمع صوتا عليه ثم أخبره بذلك، ما هو أرجع عن تعمله، وما قال له كنت معنا أمس أو يعني كنت موجودا أو كنت في الجنة أو ما الذي يعني ذهب بك إلى الجنة، فأراد أن يخبره بهذا الذي أكرمه الله عز وجل به. فأخبر أنه ما توضأ في أي ساعة من ليل أو نهار إلا صلى بذلك الوضوء ركعتين. أمثلة هذا كثير في الجنة وفي النار، في الجنة وفي النار. فلما سمع صوت يعني حارث بن عثمان قال فذلكم البر فذلكم البر فذلكم البر، ويعني يعني جاء في مثل هذا غاية ما فيه أنه يعني إكرام له، وإلا بلال كان لازال في الدنيا. والمرأة التي دخلت النار بهرة، طيب على كل حال الراجح في هذه المسألة لمس المرأة الأجنبية من غير حال، الراجح أنه لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة فأنزل، فيكون الناقض هو الإنزال وليس مجرد اللمس. أما اللمس المجرد حتى لو كان بشهوة بدون إنزال ما ينقض الوضوء، وهذا مذهب أبي حنيفة وهو صحيح. طيب يا الوقت أصلاً.